يعني الجزئية دي خارج النقاش عشان بس نحسم الأمر. يعني هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني أنا استشاري أمراض نساء وتوليد، الحمد لله الحمد لله، يعني العربيات سوقتها وكل حاجة، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عشان كده أنا لما تركت الأمر برمته برمته، لأن بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل. لا أعتقد إن يعني ما لا أعتقد حقيقة إن امرأة حظت ما حظت به بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل. فبالتالي لما تركت الكل، وأنا مقتنعة إن ما عند الله خير وأبقى. أنا اقتناع تام، أنا اقتناع تام. يعني أنا لو مستعد أناقش أي حد في أي حاجة بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، والصالحة قلبا هتصلح أمة كاملة بأولاد متربيين صح. وبلاش نتكلم في قضايا كتير جدا جدا جدا بيعاني منها من تخرج إلى العمل وتترك أولادها. وطبعا يعني أكيد أكيد عندكم فكرة على البيبي سيترز، وعلى بأعلى المستويات وبكل المستويات. فدي قضية أنا بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل أناقش أي حد بأي مستوى بأي معلومة بفضل الله عز وجل أستطيع أناقشه، لأني يعني عشت التجربة وبأعلى مستوى. فبالتالي لذلك الحمد لله أسأل الله كل ده بفضل الله فقط. الله عز وجل الله عز وجل أرني إن أنت في أقصى ما يمكن أن تحصلي عليه، مش أنت في أقصى ما يمكن أن تحصلي عليه، لا ده في أسعد من كده بقى. فيعني يعني اللي عايز يناقشني في أي شيء فضل عز وجل أقدر أناقش معاه على أعلى مستوى، على أعلى مستوى، يعني بإن لا صلاح للمرأة إلا في بيتها، لا عصمة للمجتمع إلا بإن المرأة تستخبى. يعني دي حتة كده خارج المناقشة، يعني تحتفظوا بيها اللي عايز يحتفظها، لكن لما نحطها مش هنحطها في المناقشة، مش لشيء مش لشيء، بس عشان ما نبقاش قطعنا على الدعوة بشيء، بس ده شيء تعليمي لكم. المرأة اللي في بيتها عزيزة، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أنا بهذا اللبس الذي أفتخر به ولأول مرة، أنا عيلتي كلها كل عيلتي وعيلة زوجي، ما فيش حاجة اسمها نقاب. يعني إيه نقاب ده؟ يعني إيه نقاب؟ زوجي يقول لي إحنا في القرن العشرين، أقول له أبي يعملوا إيه في القرن العشرين ده حبيبي؟ يعملوا إيه يا بابا؟ يعملوا إيه في القرن العشرين؟ ما كناش نعرف أصلا، يعني ما كناش نعرف. فعشان كده لما علمت الحق وربي اللي أراهوني مش حد تاني، أنا سبته تماما. وقيل لي ده أنت يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى، كان يطلق الاسم وتيجي الناس تمشي من العيادة أطنان، تمشي كده من العيادة أطنان. طب الفلوس، طب المكانة، طب البرستيج، طب مش عارفة إيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لما سافرت فيينا اختاروني فقط في كل الجروب رجالا ونساء على مصر كلها كانت عبد لله. يعني ربي يعلم الصدق ما اقول. لما بعد بكل شيء وربنا قال لي على ده مش الخير، لانه هو باسمه العليم يعلم ان الشيء ده الشيء ده اللي متخيله انها عندها كل حاجه، عندها كل حاجه، عندها الفيلا وعندها عربية الصبح وعربية بالليل وعندها أولادها ما شاء الله اللهم بارك، ويعني رجال اللهم بارك اللهم بارك. الشيء ده متخيل ان ده كل حاجة، ده مش ده ولا حاجة ده ولا حاجة. فكان لابد من هزة عنيفة يتبعها ان الله عز وجل موجود. انا بفضل الله عز وجل استطيع اناقش اي حد بأي مستوى، لأن جميع المستويات أعرفها بفضل الله عز وجل. يعلم ربي إني كنت بخبي عربيتي عشان اللي بيعلموني ما يعرفوش إن أنا جاية بالعربية، أو يقولوا أو يقولوا أو يعلم الله. ولأني لم أجد يعني ما تطمع إليه نفسي إلا أنا، يعني أقول لهم إزاي الطب كنا بندور على الدكتوراه مش الماجستير، والعلم عن الله أعلمه من أخوات قاعدين، يعني إيه؟ فين الجامعات بتاعتكم؟ فين الحاجات بتاعتكم؟ فسخروا مني، فبحثت انا عليه بره لما لقيته، وانا افتخر جدا جدا جدا واتشرف جدا جدا جدا واعتز جدا جدا جدا اني لقيته في السعوديه. لقيت الخير عندهم. وهم لما انا ما كنت اروح الحرم واقول لهم ان دول حفيدات النبي كانوا يزعلوا مني، لا هم مشوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مشي عليه. تقديري ده عند ربي، ماليش دعوه بيهم، لكن عند ربي انا احبهم في الله عز وجل، لان هم اللي عرفوني عن ربي سبحانه وتعالى. فبالعلم اللي عند ربي يا ربي يزيدها ويديها من فضلها اوسع ما يمكن ان تحصل عليه الاستاذه أناهيدي السميري، في وقت ما كانش في حاجه خالص اسمها علم شرعي. 2004، 2004 بالظبط كده، من 13 سنة. الخير، كل الخير في انك تعلمي عن ربك صح من مصدر صح. ما يقولكيش دول وهابية، ما يقولكيش دول مش انا اصلا ما يفرقش معايا نهائي ان حد يعرف اللي انا بقوله ده، لكن ده يقين وعقيدة هقابل بيها ربي، وهنقف على باب الجنة ننتظر بعضينا نخش سوا ان شاء الله. ان شاء الله لازم انتوا يكون عندكم اليقين ده لدينكم، بحبك لدينك هتحبي اللي عقيدته سليمة، بغض النظر ان اللي بيقوله ده يوافقك او ما يوافقكيش، بغض النظر حتى انه قد يكون فيه بعض الاخطاء، كلنا البشر وخطاؤون بطبعنا، لكن انا ماليش دعوة بغيري، انا ليه دعوة بالقلب اللي انا هطلع بيه عند ربي سبحانه وتعالى. عشان يعني كده هقفل الحتة دي ونكمل ان شاء الله، لانه الحمد لله يعني